الناس منذ أن كانوا يحبون غرائب الأخبار ونتف الآداب وأحوال الناس. وفق بعض الأدباء إلى جمع ما كانت العرب تقوله. كان هناك الأصمعي المفضل الضبي، هؤلاء اعتنوا فقط بجمع القصائد، فعرف العرب المفضليات والأصمعيات. ثم ظهر كتاب، ابن قتيبة رحمه الله، وكان يقال عنه متكلم أهل السنة، ألف كتابا أسماه عيون الأخبار. المبرد ألف كتابا أسماه الكامل. أبو علي القالي رحمه الله ألف كتابا أسماه الأمالي. هذه الكتب الثلاث رأس في فهم كلام العرب، في معرفة أحوالهم، في معرفة أخبارهم، في معرفة الأشياء الكثيرة عنهم. ثم ظهر في الأندلس ابن عبد ربه رحمه الله تعالى، ألف كتابا أسماه العقد الفريد. في أول حياته كان ينادم الملوك، وكان يغلب على من كان ينادم الملوك آنذاك الولع بالأشياء التي يحبها الملوك، ولا أريد أن أفصل، لكنه من الله عليه أن طال عمره، فيتذكر الإنسان الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. جاوز 80، لما جاوز 80 ندم على شيء كان منه في أيام الصبا والشباب، وهذه قل ما ينجو منها أحد، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. فكان ألف أشعارا واتخذ سبيلا غير السبيل الأول. الذي يعنينا كتابه العقد الفريد. يقول البعض إنه لم يسميه الفريد، إنما سماه العقد، لكن المشهور أن الكتاب اسمه العقد الفريد، هكذا مطبوع ومنشور ومحقق عدة تحقيقات، موجود بين أيدي الناس. قسمه على ما يكون عليه العقد، مرة يقول جمانة، مرة يقول عسجدة، مرة يقول غيرهما، ويتكلم فيه عن أبواب عديدة جدا. استفاد كثيرا من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، لكنه عفى الله عنه وعنه لم يذكر ذلك، يعني لم يصرح باسم ابن قتيبة، رغم أن القارئ للكتاب العقد الفريد يعلم أنه أخذها من عيون الأخبار. وهذا أمر ليس كل واحد يؤتاه في أن ينسب الأمر أو ينسب الخير إلى أهله، أو ينسب القول إلى قائله أو إلى جامعه، لكنه استفاد كثيرا من طرائق الأولين. جاء الكتاب مغن كثير، ولا ينبغي لمن يعني يتصدر للناس ويقرأ ويتثقف ويظهر في الإعلام كثيرا أن يخلو تخلو مكتبته من كتاب كهذا يقرأ فيه. لكن من المهم وأنت تقرأه أن تستصحب شخصية جامعه وشخصية العصر الذي جمع فيه. بعض الألفاظ، بعض العبارات، بعض الأبيات لا تكون بذلك الحد الذي ترتضيه أنت، لكن ينبغي أن تعذره. والإنسان إذا علم الحال التي كتب فيها الكتاب، العصر الذي كتب فيه الكتاب، الشيء الشائع الذائع الذي كان مأذونا به، قد لا يكون مأذونا به في عصر آخر. فالحلال والحرام ثابت شرعا، لكن أحيانا يعني ينشأ الناس مدرسة فقهية تأتي لشيء من الحرام، وإن كان حراما في أصل لكن تعظمه حتى يظنه الناس من الكبائر. وأحيانا قد يأتي شيء حتى من الكبائر فيظهر في زمن لا يظنه الناس من الكبائر. فالفقه في ذلك الوقت يعني غالب، ولا بد من معرفة شخصية العصر وشخصية الكاتب بعد النظر أو قبل النظر في الكتاب، حتى لا تتهمه بما ليس فيه. يعني قد تجد فيه أشياء قد لا تليق، لكن هذا جامع، يعني يقول أنا أجمع وأقول ما قاله الناس ولست بملزم أن أحرر كل شيء، يفرون غالبا من الإسناد في مثل هذه الأحوال.